لك سي طاويز تبات رنتيد نحور ما سلبي لك سي طاويز تبات رنتيد نحور ما سلبي لك سي طاويز تبات رنتيد نحور ما سلبي لك سي طاويز تبات رنتيد نحور ما سلبي حبيبي اللي صرف يا صيد وراك تنقول إلا اختبان وغر بطار مركوب هاتيك سمان سيد نضل بربي سوق سداد في الأسنى وضمع تقنسل وفي غداغي مقلاد يا معنوز مزاد وفي قلبي الجديد خلقت ربي غيدا وتنعان صرف نتيلة غادي تصوم الغرب من داروري الليل مليار الفيلا موبيل نقرش هادور قنغو غيون ساتي تصوم ولا صرنا تنيت كوب اشكو والي دار تسلغ مليارار تطام صيايطة في الطفتيق مع دلع فراش ربها تسيف كنور دلع يبدا ورن سميحي تليف ونايق انسبابا علي غي غي كاد نحر كل زوتا الفخرة اتنامي تاسمين كل خليدا عونا ربي يعني تتالحو بيقانا وينو انت خدش في قندات جلونيك شدخ لغيضة نغيك شمات الغرضة حبيبي نفضل بغاك طيف الله اول سلبي ديدة يزينك ربي صوتي كان سود نحود اللي ويفريدة يغدسي غاوي نوت سعلت لكي يجلو يا نغلجوة ورسولي ريجي صدا خدي تبكي زي غير كباغي هكا سيدا ويسنا ما ترتين الحور ما طاويز تبات رنتيد نحور ما سلبي القاصي طاويز تبات رنتيد نحور ما سلبي القاصي طاويز تبات رنتيد نحور ما سلبي القاصي طاويز تبات رنتيد نحور ما سلبي سغدا زيني داو غاوات لنا متزلق انضل بربي واحد تستر دواني تيب سغلقين اما العقل طورة تغيلي رايا كوب طيرا خطات برازة يا البيب هندا اخيني اقلينا وادفا وكان حاجة يا نداغي السنة ولي فارسة نقازة وراغين عيبة يغسل مو يا غيس قيس نزرة مشاضة وريس لوم المادة تلخات متوصيين قانتي نتهابة وريلك نمضة حرمان ربا دام دي خيرة سبابة وريس نوم سد أحد وانو مالي غركي انت أغنسي قليز الخريجة مقردني كماري كانك دين قليزة مغنز ريس الندى ميقان تونو انت صاحتي نغار واللي في كي غادة بس يكوك انا اربط صبوتي لا اخبرارك انت الشد تحبيب هني ليك تما انسى صنقات جرارك التنين اي قربي تمن تغيمين كوالين راقين كيس نوز اكوني قربي غار غراحتي ما فوق الحب